Yeah.

محمد مصطفى صلوات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى Oh, Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم. فترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.